فقال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت لك فيها. فيقول: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أسأل الله العافية بفضله، أسأل الله العافية بفضله، نعوذ بالله أن نكون ممن يقال لنا هذا. فضل. باب ما جاء في سجود القرآن. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد المخزومي مولى الأسود بن سفيان الإمام المدني المحدث القارئ الثقة، أحد المشهورين من ثقات المحدثين ومن القراء في المدينة، مات رحمه الله سنة 48 و100. مولى الأسود بن سفيان، مولى الأسود بن سفيان، والأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، المخزومي القرشي ابن أخي أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبي سلمة زوجي أم سلمة رضي الله عنهما. اختلف في صحبته، وقال بعضهم حضر بدرا ولكنه حضرها كافرا وأخذ أسيرا، والله أعلم أي ذلك كان. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تقدمت ترجمته، أحد الأئمة الفقهاء السبعة، مات رحمه الله سنة 94. أن أبا هريرة قرأ له، أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن صخر على الصحيح، توفى سنة 57. أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء قرأ لهم. قال أبو الوليد الباجي: هذا يدل على أنه قرأها في صلاة كان يصليها بالناس، لأنه قال قرأ لهم، لو لم يكن في صلاة جماعة لما كان لقوله لهم معنى، لقال قرأ ولم يقل قرأ لهم. هذا الذي استنبطه الباجي رحمة الله عليه، هو صريح رواية في الصحيحين، وهذه من الغرائب لتعلموا أن هذا العلم رزق. الإمام الكبير الحافظ الحجة أبو الوليد الباجي يستنبط حديثا، لا أقول لكم حديث في معاجم الطبراني وفي كتب الطحاوي، يعني الكتب التي لعلها لا تصل إلى الأندلسيين، في الصحيحين، وهما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي رافع قال: صليت خلف أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. أن أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما انصرف أخبره أين يقرأ، أين يسجد في إذا السماء انشقت؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. نعم. فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. اختلف العلماء في هذه السجدة في سورة الانشقاق في هذا الموضع: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فمذهبنا في المشهور أنه لا سجود فيها، وخالفنا جمهور العلماء، الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة، وهي رواية أخرى عن مالك رواها عنه ابن وهب أنه يسجد في هذا الموضع، لكن المشهور عن مالك هو ما ذكرت لكم أنه لا سجود فيها. وهذه المسألة فرع عن أخرى، لأن المالكية في المشهور من المذهب أنه عندهم لا سجود في المفصل من القرآن كله، حتى تقدم لنا القرآن طوال ومئون ومثاني ومفصل، المفصل فيه طوال المفصل وواسط المفصل وقصار المفصل، ويبدأ المفصل على الأرجح من سورة الحجرات. فمن المفصل كله لا سجود عند المالكي في المشهور من المذهب، لقول مالك رحمه الله الذي سيأتي: الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 ليس في المفصل منها شيء. فقول مالك ليس في المفصل منها شيء هو عمدة المشهور من المذهب، أن المفصل ليس فيه سجود. وقال شيخ خليل رحمه الله ذاكرا المواضع السجود في 11: لا الثانية من الحج والنجم والانشقاق والقلم. وهذا الذي نظمه الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله في نظمه لمختصر الشيخ خليل بقوله: ثم لدى شيوخ دار الهجرة عزائم السجود 11 للحجر والأخرى من الحج أجل، والنجم لانشقاق وقرأ للعمل. إنما ترك هذا السجود للعمل المدني، لأنه لم يجري العمل في المدينة بالسجود فيها، ونحن سنتكلم عن هذا فيما نستقبله إن شاء الله. طيب، فما مواضع السجود عندنا في المشهور من المذهب؟ هذه 11 ما هي؟ نظمها البشار رحمة الله عليه بقوله: عدتها 11 في ختم لعرى في رعد النحل لسرى مريم فرقان أولى الحج صاد النمل سجدة حميمة بحل النفل. قال: عدتها 11 في ختم الأعراف، هذه الأولى، وهي قول ربنا: تنتظرني وأنا أنتظرك أيضا. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه الأعراف عدتها 11 في ختم الأعراف الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال. هذه الرعد الأعراف رعد النحل. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هنا الأعراف رعد النحل لسرى أحسن تقول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذه قبل منها. ويزيدهم خشوعا. تبارك الله. لا طنجة ما فيكم تطلبوها. أشنا هي الآية من الأول؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا. صافي ابني قلتها لكم، يا ما تعودوها معايا. قلتها لكم. ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الإسراء لعرافي رعد النحل الإسراء مريم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أشهدي مريم عدتها 11 في ختم الأعراف رعد النحل لسرى مريم فرقان. يا بلتي إذن أنا غلط. عدتها 11 في ختم الأعراف رعد النحل لسرى مريم فرقان. لا، هو في النظم قدم الفرقان لأنه لم يستقم له النظم بتقديم الحج. طيب فرقان. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الأعراف أولى النحل أولى الحج عفوا أولى الحج. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فرقان أولى الحج صاد وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. النمل فرقان أولى الحج صاد النمل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فرقان أولى الحج صاد النمل سجدة حميمة حميم مفصل حميم فصلت. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه هي سجدتي حميمة سجدتي هي هذه سجدة. هو قال سجدة فرقان أولى الحج صاد النم سجدة سجدة وحميم أنا نسيت سجدة. وهي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه 11 سجدة. قال الشيخ خليل لا ثانية الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فعل الخير لعلكم تفلحون. والنجم فاسجدوا لله واعبدوا. والانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والقلم فاسجد واقترب. أشنو قلتنا؟ والقلم والعلق فاسجد واقترب. هذه نص على أنها ليست من المواضع التي يسجد فيها. الخلاف في هذه القضية طويل لا أحب أن أقسمه على مجلسين فأتركه إن شاء الله لما نستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.